بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. نحن في هذه الحصة المباركة ساداتي الكرام مع الدرس التاسع من شرح الدرة السنية على التائية على البيرية. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه: لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست، وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت، ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضضت. وليس يضرك الاقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت، فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت. قابل بالقبول لنصح قولي فإن أعرضت عنه فقد خسرت، وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت لله به ربحت. فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت. سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟ وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت، وتعرى إن لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعت، وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت، ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت. وإن هدمت فزيدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت، ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخرى كفزت. قال الناظم رحمه الله تعالى في بداية هذه الحصة المباركة بعدما سردنا الأبيات من الحصة الأولى إلى آخر الحصة الثانية، قال الناظم رحمه الله في البيت السابع والأربعين والبيت الثامن والأربعين: وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت، سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت. تفسير المفردات: الغاية المدى، والجمع غاي وغايات، والغاية أيضا الراية وجمعها غايات، وأصل الياء هنا الواو من غوي غيا من باب شريبة إن هماك في الجهل، والفيء من فاء الظل يفيء فيئا إذا رجع من المغرب إلى المشرق، وقيل الظل والفيء لفظان مترادفان، وقيل بينهما فرق، فالظل يكون غدوة وعشية، والفيء لا يكون إلا بعد الزوال لا قبله، والحلم بضمتين أو تسكين الثاني من حالما واحتالما إذا رأى في منامه رؤيا، واحتلم الصبي أدرك وبلغ مبالغ الرجال، وحالما من باب قتل، السجن من سجنه من باب قتل إذا حبسه، والسجن الحبس وجمعه سجون الإعرام. وغايتها الواو والاستناف، غايتها مبتداون كفيئك جار متعلق بخبر مبتدأ، أو كحلمك معطوف على كفيئك، حلمت جملة في محل جر بإضافة إذ إليها، سجنت فعل ماض مبني للمفعول بها متعلق بسجنت، وأنت لها الواو والحال لها متعلق بمحب كيف حال مقدم على عامل وصاحبه، تعرب حالا قبل ما يستغني وخبرا قبل الذي لا يغني، وكيف قابل الاسم تعرب خبر، وقبل فعل حالا فاقتفي الأثر. ما فيهما مفعول به مبني لأنه اسم الموصول، فيه متعلق بسجنت، وجملة صلة الموصول المعنى الإجمالي. غاية ما في الدنيا بإحزانها ومسراتها وآمالها وآلامها إذا أعملت الفكر فيها كظلك يزول بزوالك في لحظة ما، الظل يظهر في النهار ويزول في الليل، أي الدنيا سريعة الزوال، والأحلام تشغلك في النوم، وعند الاستيقاظ تكون كالسراب. سجنت في الدنيا فهي سجن المؤمن، ففي الحديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، رواه مسلم. وللأسف تحبها حبا جما، وتحب أن تسجن فيها، والعاقل يهرب من السجن ومن الأسباب المؤدية إليه. والآخرة هي جنة المؤمن، فنعيم الدنيا ظل زائل وأضغاط أحلام وحديث خرافة. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت 49 والبيت 50: وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم ما فيها طعمت، وتعرى إن لبس بها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعت. تفسير مفردا: تطعمك من أطعمه إذا أعطاه الطعام، وهو ما يوكل بأنواعه. ستطعم من طعيم من باب تعيب طعما بفتح الطاء، وهو كل ما يساغ حتى الماء وذوق الشيء. وفي الحديث عن زمزم: إنها طعام طعمين بالضم، أي يشبع منه، أي يشبع منه الإنسان، رواه مسلم. والطعم بالضم الطعام. وتعرى من عارية من ثيابه من باب تعب عريا وعرية، فهو عار وعريان، وهي عارية وعريانة، وقوم عراة ونساء عاريات. عرى بفاتح الرأي معنه نزل، الضم فيه لمضارع حصل. أما عاري بكسرها يعرف دا، معنه زال توبه عنه خدا. خلعت اللباس إذا نزعته عنك، ملابس جمع ملبس ما يلبس من الثياب، ومثلها اللباس الإعراب. وتطعمك معطوف على ما قبله، والكاف مفعول أول، والطعام مفعول ثاني، وعن قريب متعلق بتطعم فيها، متعلق فيها متعلق بطعمته. وتعرى معطوف على ما قبله، ثيابا مفعول لبس، ملابس مفعول مقدم بخلاف. المعنى الإجمالي: أي الدنيا تطعمك من خيراتها وبركاتها وكل ما يشتهى، وإذا مت ستأكل منك ما أكلته فيها، فتأكل الجسد بما فيه من لحم وعظم مع مرور الأيام والأعوام والقرون، فهي غرارة وخداعة، تعطيك ثم تأخذ منك ضعف ما أعطتك، وتصبح عاريا بعد أن لبست فيها ثيابا فاخرة، يأتي بعدها حتما الكفل. أو أن المعنى: من اغتر بملابسها فهو عار معنى وحقيقة، فمن قرب منها عرته، ومن بعد منها ستير وأثني عليه. إذا أنت لم تلبس ثيابا من التقى تجردت عريانا ولو كنت كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. فالمولع بجمع الدنيا كاس عار، شبعان جائع، فمن عادتها أن تجمع بين المتناقضات. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت 51: وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت. تفسير مفردا: تشهد أي تحضر، ومن قوله تعالى: فمن شهد منكم الشر أي حضر. والخل الصاحب ومثله الخليل الإعراب. وتشهد معطوف على ما قبله، كل ظرف زمان متعلق بتشهد، دفن مفعول به، لما متعلق بتراد، شهدت جملته لا محل لها لأنها صلة الموصول لاسم. المعنى الإجمالي: ترى وتسمع كل يوم لحظة، كل يوم ولحظة موت صاحب عزيز تتأثر بموته وكذلك غيره، وتحضر دفنه ولا تأخذ منه درسا كافيا، فترى أنك غير مقصود بما وقع، فمن حقك أن تعيش أبدا لا بدين، وتنسى آباءك وأجدادك الذين مضوا وأفضوا إلى ما قدموا، وأنك لا شك ستأخذ الطريق الذي سلكوه إن عاجلا أو آجلا. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت 52 والبيت 53: ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقت، وإن هدمت فزيدها أنت هدما، وحصن أمر دينك ما استطعت. تفسير مفردة: عمار المنزل إذا سكنه وأقام به يتعدى ويلزم، فيقال عمار بأهله لتعبرها من عبرت النهر من باب قتلي إذا قطعه من الجانب إلى الجانب الآخر، جد اجتهد من باب قتل، والهدم جد أي اجتهد من باب قتل، والهدم من هدم البناء إذا أسقطه فانهدم، والتحصين من الحصن وهو المكان الذي لا يقدر عليه لارتفاعه، وجمع حصون لتعمرها اللام لام كي، وتعمرها منصوب بأم مضمرة جوازا بعد لام كي، وكذلك لتعبرها، وبينهما جنس المضارع. فجد الفو تعليلية، جد فعل أمر لما خلقت موصول وصلته، وأنت توكيد للفاعل المستتر في زيد، وهدم مفعول ثاني ما استطعت ما ضفية مصدرية متعلقة بحفص. المعنى الإجمالي أي لم يخلقك الله لتخلد في الدنيا لأنها معبر لأمر آخر أهم منها وهو الآخرة الباقية، والدنيا مجرد محطة قصيرة وسريعة مهما طال العمر، فالدنيا مليئة بالفتن والمصائب والمكاره، فالسفر طويل والمسير قصير، فحافظ على هذا المسير فهو إما إلى جنة وإما إلى نار والعياذ بالله. فاجتهد وانظر في العواقب، ففي الحديث الذي رواه البخاري كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل، والمعبر ليس مسكنا وإنما المسكن ما يؤدي إليه من السلامة أو الغرق، وإن هدمت أي إذا أعرضت عنك فأعرض عنها ولا تلق لها بالا، فإنك لم تخلق لها ولم تخلق لك وحدك، وحصن أمر دينك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وتحصينه الإخلاص والمداومة على العمل الصالح بأنواعه وحسن الظن بعباد الله، فهذا هو طريق النجاة ووسيلة السلامة إلى حفظ الدين من الهدم والخسارة، وهو ما تطمح إليه الهداة وهو طوق النجاة. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت 54 ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخرى كفزة. تفسير مفردة تحزن مضارع حزين من باب تعيبة، فهو حزين ويفعل ذا في لغة قريش، ومن قوله تعالى لا يحزنهم الفزع الكبر، فيقال حزانني الأمر يحزنني من باب قتل، ويتعدى بالهمزة فيقال أحزانني الأمر. قال تعالى ولا يحزنك قولهم، فات الأمر يفوت فوتا وفواتا، وفاتت الصلاة إذا خرج وقتها، والآخرة ضد الدنيا سميت بذلك لأنها المحطة الثانية والأخيرة بعد الدنيا، وفاز يفوز فوزا ظفر ونجا، والمفازة الموضع المهلك سميت بذلك تفاؤلا للنجاة لأنها مظنة الموت، كما يقال للذيغ السليم الإعراب. ولا تحزن لا نهية، والمضارع بعدها مجزوم، وأنت فاعل بفعل محذوف يفسر فزة. المعنى الإجمالي يعني لا تحزن على ما فاتك من الدنيا ولا تفرح بما آتاك. قال تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، فإذا عمرت الآخرة بالعمل الصالح فلا تحزن على ما فاتك من الدنيا، خصوصا إذا كان متعلقا بها ومن خصائصها، فإذا فزت بالاجتهاد في العمل لما يبقى وهو الآخرة فأنت من الرابحين الفائزين، فآثر ما يبقى على ما يفنى، والشيء يعتبر بقيمته فلا مقاربة بين الحجر والذهب، فالناس في الدنيا يتعبون ويكدحون والنتائج مختلفة، وكل في الحياة يجر عبئا وكل صارخ مما يجر، فهذا عبؤه ذهب ترب وصخر، وهذا عبؤه ذهب وتبر، وشتان ما بينهما. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والله نسأل أن يهدينا سواء السبيل، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يكشف الغمة عن الأمة، ويفعل وباء البلاد والعباد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.